created with free version for non-commercial use. اهلا بيك في الحلقه الثانيه من الموسم الثاني لكورس المحادثه. الكورس ده بيعلمك طريقه الكلام في الشارع الامريكي. بيبقى فيه كلمات عاميه، افعال مركبه، مصطلحات وكل ما يقال في الحياه اليوميه في الشارع الامريكي. في الحلقات دي انا بفترض انك انهيت كورس تعلم من الصفر وكورس الاستماع. لو ما عملتش كده اكتب على يوتيوب كورس شامل لتعلم اللغه الانجليزيه وهيظهر لك الفيديو ده. ابدا من هنا وخلص ال24 حلقه بتوع الكورس ده الاول علشان يكون عندك حصيله جمل وكلمات كتير تساعدك على الفهم. طيب زي ما قلنا كل حلقه هيكون في موقف مختلف. بعد الفاصل هنشوف ايه الموقف اللي معانا النهارده، وخلي بالك ان في نهايه الحلقه هطلب منك انك تكتب محادثه من تاليفك. ما تقلقش، لو وصلت لنهايه الحلقه هتلاقي نفسك بقيت عارف تعملها ازاي. خليك معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغه الانجليزيه على قناه The American English، الجزء الخاص بالمحادثه. الموقف اللي معانا النهارده هو اني هتصل بصديقه ليا ونتفق نتقابل بكره. هنتعلم حاجات كتير من خلال الثلاث محادثات اللي معانا النهارده. تعال نشوف اول واحده. زي ما تعودنا هتسمعها مره بالسرعه الطبيعيه بدون كتابه، وبعد كده هنشرحها جمله جمله وتسمعها تاني كانها عربي، وبعد كده ننقل للنسخه الثانيه من المحادثه. يلا بينا. Hello, may I speak to Alice please? This is she. How's it going? I've been trying to call you all day. Sorry about that. I was cleaning up. It's okay. So, what were you calling me about? Oh, I just wanted to see if you wanted to hang out tomorrow. Sure. What did you want to do? Maybe we can go see a movie or something. That sounds like fun. Let's do it. I'll see you tomorrow then. See you then. Goodbye. Hello. May I speak to Alice, please? طيب ده أسلوب طلب درسناه قبل كده. تقدر تقول may I أو تقول can I. may I هتكون أكثر تأدبا والاتنين مؤدبين. This is she. How's it going? طيب هنا هي قالت this is she، يعني هذه هي، هي التي تتحدث يعني. طيب ده كلام مظبوط، هي يعني she. خد بالك بقى من خطأ شائع في أمريكا وإنجلترا الاتنين. معظم الناس هتلاقيه بيجاوب بضمير المفعول، هيقول this is her بدلا من this is she. لو راجل هتلاقيه بيقول this is him بدلا من this is he. الكلام ده خاطئ ولكنه شائع جدا. هتلاقي بعض الناس في أمريكا وإنجلترا بتقولها صح وبتصحح لغيرها، ولكن دول بينظر ليهم على إنهم متحذلقين، بالمصري بيتفزلكوا. فأنت دلوقتي عارف الصح وعارف الخطأ، الموضوع يرجع لك أنت إيه اللي تحب تقوله، تقول this is her ولا تقول this is she. ولكن على أي حال ما تصححش الحد. خد بالك ان ده لو في امتحان او كتابة اكاديمية ما عندكش الاختيار ده، لازم تقول الصح this is she. تمام؟ بعد كده I've been trying to call you all day. طيب قلتلك قبل كده ان have been معناها لحد دلوقتي، اخدت فترة من الزمن. لما اقولك I have been ومعاها ing ده معناه ان بقالي فترة بعمل كذا لحد اللحظة دي. هناخد الكلام ده بالتفصيل في حلقات الجامعة، ولكن اللي تفهمه دلوقتي انك لو عاوز تقولي انك بدأت تعمل حاجة من فترة ولسه لحد اللحظة دي بتعملها بتقول have been، وبعد كده بتحط ing للفعل. طيب سؤال ليك، قولي انك بقالك 4 سنين بتشتغل في بنك، يعني بدأت من 4 سنين وما زلت حتى الآن بتشتغل في البنك، هتقولها إزاي؟ هساعدك في دي وانت تقول اللي بعديها لوحدك. هتقول I have been working ing. I have been working in a bank for 4 years. لما قلتلي I have been working ومعها ing انت بدأت في الماضي وما زلت لحد اللحظة دي شغال. طيب قول بقى انت لوحدك، بقالي 3 ساعات بتفرج على التلفزيون، أشاهد التلفاز منذ 3 ساعات، هتقولها ازاي؟ معاك 5 ثواني. الإجابة I have been watching TV for 3 hours. تمام، فهنا هو بيقول I have been trying to call you all day. فردت عليه قالت Sorry about that, I was cleaning up. قلنا قبل كده في حلقة الماضي المستمر إن was أو were هنا هيكون معناها كنت كذا، كنت بفعل كذا. تمام، بعد كده It's okay. So, what were you calling me about? ده سؤال في زمن الماضي المستمر أهو. Get were قبل الفعل والفعل فيه ing. تمام، وخلي بالك إن الجملة هنا انتهت بحرف جر about، وده عادي جدا ومفيش حاجة اسمها ما تنهيش الجملة بحرف جر. ممكن تنهي الجملة ب on, at, off, with أو أي حاجة تانية طالما الجرامر مظبوط، وهتلاقي في الكورس ده أمثلة كتير على الكلام ده. Oh, I just wanted to see if you wanted to hang out tomorrow. كلمة hang out دي من الأفعال المركبة. هتلاقي درس هنا على القناة بيشرح الأفعال المركبة. المهم دي معناها يقضي وقت مع. هتلاقيها بتترجم بالفصحى يتسكع، وده مش حقيقي لأن المعجم بيقول لنا إن معنى يتسكع أي يمشي ولا يعرف له وجهة أو يتخبط، وده مش المعنى المقصود هنا. بنقول hang out لما نحب نقضي وقت مع شخص، يعني هنا بنقول كنت أريد أن أرى إذا كنت تريدين تقضية بعض الوقت غدا. طيب فردت الست وقالت sure what did you want to do. خلي بالك إنك هتلاقي صيغة تانية لنفس السؤال ده كمان شوية، maybe we can go see a movie or something. ده أسلوب اقتراح زي let's do كذا، بس الفرق إني لما أقول let's do كذا هنا أنا ضمنيا مؤيد للاقتراح ده، أنا عاوز فعلا نعمل كذا. إنما لو قلت maybe we can do كذا هنا أنا محايد، بفكر معاك بصوت عالي، ما أخدتش قرار بيني وبين نفسي لسه، بناقش الفكرة معاك. That sounds like fun. Let's do it. وده من أساليب قبول الاقتراح، وطالما إن أنا وهي شايفين إنه فكرة كويسة فكان طبيعي تقول Let's do it. I'll see you tomorrow then. خد بالك من موقع كلمة then هنا، معناها إذن. إذن أراك غدا. Created with free version for non-commercial use. هيبان معنى تاني لكلمة then. طيب بعد كده see you then goodbye. ممتاز جدا، تعال نشوفها مرة بالكتابة ومرة بدون الكتابة وشوف قد ايه انت فاهمها. Hello, may I speak to Alice please? This is she. How's it going? I've been trying to call you all day. Sorry about that. I was cleaning up. It's okay. So, what were you calling me about? Oh, I just wanted to see if you wanted to hang out tomorrow. Sure. What did you want to do? Maybe we can go see a movie or something. That sounds like fun. Let's do it. I'll see you tomorrow then. See you then. Goodbye. Hello. May I speak to Alice, please? This is she. How's it going? I've been trying to call you all day. Sorry about that. I was cleaning up. It's okay. So, what were you calling me about? Oh, I just wanted to see if you wanted to hang out tomorrow. Sure. What did you want to do? Maybe we can go see a movie or something. Created that sounds with free like version fun. For Let's non-commercial use. I'll see you tomorrow then. See you then. Goodbye. ممتاز. تعال نشوف نفس المحادثة بصيغة تانية. اسمع الأول بدون كتابة كده. Hi, how are you? Is Alice there? Speaking. What's up? Why haven't you answered the phone? My bad. I had chores to do. That's all right. What was the reason for your call? I want to do something tomorrow with you. Sounds good. What did you have in mind? I was thinking about seeing a movie. Okay, let's go see a movie. Until then. Talk to you later. تمام، تعال بقى نشرحها. Hi, how are you? Is Alice there? دي مش محتاجة شرح، فقط خد بالك إننا بنقول there يعني هناك، اللي هي بالعربي هل أليس موجودة؟ Speaking, what's up? هنا قالت إيه؟ Speaking، بس كده، يعني تتحدث. مين بقى اللي تتحدث؟ Alice، اللي هي بالمصري بنقول معاك. حد بيتصل بيك يقول لك ممكن أكلم فلان، بتقول له معاك، يعني أنا هو. تمام، speaking. Created Why with free version for non-commercial use. Why didn't you answer the phone? تلاحظ هنا إني قلت نفس الجملة مرة بالماضي البسيط ومرة بالمضارع التام. ليه؟ لأن زي ما شرحت لك قبل كده مفيش أي فرق بينهم في الإنجليزي الأمريكي، تقدر تختار اللي تحبه وتقدر تسأل بواحد وتجاوب بالتاني عادي جدا. Answer the phone معناها يجيب الهاتف، يرد على التليفون يعني. My bad, I had chores to do. كلمة my bad بتعبر عن الاعتراف بالخطأ، معناها هذا خطأي. تقدر تقول my bad أو تقدر تقول I'm sorry، الاثنين واحد. وكلمة chores يعني الأعمال المنزلية، تنظيف، غسيل وهكذا. تمام، بعد كده That's all right. What was the reason for your call؟ أدي كمان صيغة للسؤال. قبل كده سألنا ماذا كنت تتصل بي بشأن، المرة دي بنسأل ماذا كان السبب لاتصالك. تمام، بعد كده I want to do something tomorrow with you. دي لما تترجم عربي بتفقد المعنى، هتقول أريد أن أفعل شيء معك غدا، معناها ركيك جدا، إنما بالإنجليزي معناها مش ركيك، اللي بكلمه بيفهم إني عاوز أخرج معاه بكرة، هنخرج نعمل حاجة، نخرج ناكل، نخرج نتفسح، نخرج نشتري حاجة وهكذا. Sounds good. What did you have in mind? طيب كلمة have in mind دي مصطلح بيستخدم في أكثر من معنى. المعنى اللي معانا هنا معناه يفكر في شيء، هنا بتسألني إيه اللي في عقلي، يعني إيه اللي فكرت فيه وهنعمله مع بعض. ولذلك هتلاقي الإجابة فيها اللي كنت بفكر فيه. I was thinking about seeing a movie. قبل كده شرحنا الفرق بين think about و think of. وخليني أفكرك بيه على عجالة كده. Think about معناها إن شغلت تفكيري بشيء وتفاصيله. أما think of شيء مر على بالي فقط بدون التفكير فيه. تمام، فهنا بنقول I was thinking about seeing a movie. وده برضو أسلوب اقتراح، بقولك إني كنت بفكر إننا نشوف فيلم. مستني ردك بقى. Okay, let's go see a movie. طيب هنا هننهي المكالمة بقى. شوف هنقولي until then. Talk to you later. طيب until then معناها هنا حتى حينها، لحد ما أشوفك يعني، حتى حينها. هنا كلمة then مش معناها إذن، معناها حينها، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل علشان أوريك إزاي تعرف إن then معناها إذن ولا بعد ذلك ولا حينها. تمام، وكان الرد talk to you later. ممتاز جدا. دلوقتي بقى نسمعها تاني مرة مكتوبة ومرة بدون كتابة، وبعدين أقولك على الواجب بتاعك. Hi, how are you? Is Alice there? Speaking. What's up? Why haven't you answered the phone? My bad. I had chores to do. That's all right. What was the reason for your call? I want to do something tomorrow with you. Sounds good. What did you have in mind? I was thinking about seeing a movie. Okay, let's go see a movie. Until then. Talk to you later. Hi, how are you? Is Alice there? Speaking. What's up? Created Why with free version for non-commercial phone? Use. My bad. I had chores to do. That's all right. What was the reason for your call? I want to do something tomorrow with you. Sounds good. What did you have in mind? I was thinking about seeing a movie. Okay, let's go see a movie. Until then. Talk to you later. تمام، دلوقتي ميعاد الواجب بتاعك. عاوزك تكتب المحادثة التالية من تأليفك. هتتصل وتسأل إذا كنت تقدر تكلم شخص معين، وهتلاقيه هو اللي بيرد عليك. هتقوله إنك بقالك فترة بتحاول تتصل بيه. هيسألك أنت كنت عاوز إيه؟ هتقوله إنك كنت عاوز تقضي وقت معاه بكرة. هيسألك هتعملوا إيه؟ هتقوله هنشتري بعض الملابس. هيوافقك على الاقتراح وتنهي المكالمة. تقريبا معظمها زي اللي أخدناه النهاردة. اكتب في التعليقات بقى وحاول تخلط اللي اتعلمته من المحادثتين الاثنين. خلي بالك الملف المصاحب للحلقة هيكون فيه 3 محادثات مش 2، وهتلاقي نفسك فاهم المحادثة الثالثة لوحدك. شكرا للمشاهدة، واشوفك الحلقة الجاية ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Created with free version for non-commercial use.